ونربط كثير من مواقفنا بناء عليها، رغم أن البعض في فلسطين يشيطن الدور السعودي وينتقص منه. كثير من هذه الأطروحات طرحت على ضيفنا، ليس بالضرورة تمثل رأيي، لكنها أطروحات مهمة حتى نعطي القضية حقها ونغطيها من كل الاتجاهات. وفي آخر اللقاء طبعا ختمنا بأسئلة عامة عن السياسة الخارجية السعودية.